كيف تصل إلى الرضا الكامل في حياتك؟ مرحبا بكم في مؤسسة التغيير الفعلي. في هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن الشعور بالرضا الداخلي. ما الذي تحتاجه حقا لتشعر بالرضا في حياتك؟ إذا كنت تتساءل هذا السؤال الآن وتشعر أنك لا تعيش هذا الشعور بعد، فهذه بداية رائعة، لأن تحقيق الرضا الداخلي ليس مستحيلا. دعونا نبدأ بالنظر إلى الموضوع من زاوية بسيطة. الشعور بالرضا يعني ببساطة أن تعيش حياة جيدة. الحياة الجيدة تجلب معها شعورا بالراحة والرضا، بينما الحياة السيئة تولد شعورا بالضيق. هذا ليس مفهوما جديدا، يعود إلى أيام الفلاسفة القدماء والإغريق الذين تحدثوا عن العيش الكريم والحياة الفاضلة. كان هؤلاء الحكماء يؤمنون بشدة أن هذا هو الطريق الحقيقي للسعادة. لكن المشكلة أن المجتمع اليوم يوجهنا نحو مفاهيم خاطئة للسعادة. نقنع بأن السعادة تأتي من الاستهلاك، من الأشياء المادية أو النجاح السريع، لكنها في الواقع لا تحقق الرضا العميق الذي نبحث عنه. الحكماء القدماء أدركوا هذه الحقيقة وحاولوا تعليمها للناس، ولكن الجماهير غالبا ما تهمل هذه الحكم وتفضل الحلول السهلة والممتعة التي تمنحهم شعورا لحظيا بالسعادة، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف في حالة من الإحباط. وفي النهاية يعود الناس إلى الحكماء يسألون: لماذا أشعر بالسوء؟ لماذا لا أستطيع أن أجد السعادة الحقيقية؟ والإجابة تظل كما هي منذ العصور القديمة: اعش حياة جيدة وستشعر بالسعادة الحقيقية. أما إذا اتبعت الطرق السهلة والسطحية، فلن تجد سوى الشعور بالفراغ. دعني أقدم لك مفهومين مهمين تعلمتهما من الباحث في الحكمة القديمة إكناث إسفيران. المصطلح الأول يمكن ترجمته إلى المتعة الفورية، وهو يتعلق بالأشياء التي تمنحك شعورا سريعا بالرضا في اللحظة الحاضرة. مثلا، تناول قطعة كبيرة من كعكة الشوكولاتة، أو الذهاب إلى مدينة ملاه، أو الاستمتاع بوجبة لذيذة مثل الأضلاع المشوية، أو حتى الانغماس في الكحول أو المخدرات الترفيهية، أو الحصول على مبلغ كبير من المال بشكل مفاجئ. هذه هي المتعة الفورية، اللحظات التي تبهجنا بسرعة، ولكنها عابرة. أما المصطلح الثاني فيعني فعل الشيء الصحيح، وهو الذي يحقق لنا فائدة دائمة. على عكس المتعة الفورية، الأشياء التي نقوم بها على المدى الطويل، والتي تصب في مصلحتنا، هي ما تحقق لنا السعادة الحقيقية. لكن الكثير منا يقع في فخ المتع السريعة ويعتقد أن هذه الأشياء ستمنحه الرضا الدائم، بينما في الواقع هي تضر بنا على المدى البعيد. نحن نقضي الكثير من الوقت في البحث عن الإشباع اللحظي، التلفزيون، الأفلام، العلاقات السطحية، المخدرات، الطعام، الإدمان على الإنترنت. كل هذه الأشياء نعتقد أنها ستمنحنا السعادة، ولكن الحقيقة أن ملاحقة هذه المتع المؤقتة ليست الطريقة الصحيحة لتحقيق السعادة. السعي وراء الرضا الفوري هو فكرة ساذجة عن السعادة. قد نظن أننا إذا استطعنا الحصول على كل المتع في الحياة دون عواقب، سنكون راضين. لكن هذا تفكير مضلل. المتعة الفورية قد تملأ الفراغ مؤقتا، لكنها لا تحقق السعادة الحقيقية والرضا العميق. السؤال الذي يجب أن تسأله نفسك الآن هو: هل المتع الفورية والملذات السطحية تجعلك حقا سعيدا وتشعرك بالرضا؟ بعد التجربة ستدرك أن الإجابة هي لا. كل الكتب السماوية والحكماء منذ آلاف السنين نصحونا بفعل الشيء الصحيح وعيش حياة قائمة على القيم والأخلاق. لماذا؟ لأنهم يعرفون تماما أن الإشباع الفوري يقودنا إلى هلاك مؤكد، ليس فقط في الدنيا بل أيضا في الآخرة. ربما لا ندرك هذا الآن، لكنك بحاجة إلى أن تصبح حكيما في حياتك وتدرك أن النتائج الحقيقية تأتي عندما تركز على السعادة الدائمة وليس المتع السريعة. إذا كنت ترغب في العيش بمشاعر عميقة ومستديمة، يجب أن تتجنب الأشياء السهلة والمحفزة التي تكون مكلفة، زائلة، وتتركك في حالة من التعلق والفراغ. بدلاً من ذلك، عليك أن تبحث عن السعادة الحقيقية التي تأتي من القيم الروحية، تلك التي تمنحك الرضا الداخلي والمكانة العالية في الدنيا والآخرة. هذا يعني أن تعمل بجهد، تلتزم بالأخلاق الكريمة، تتخلى عن الأفعال السلبية، وتحب الصدق والانضباط والولاء. أن تكون محباً، كريماً، عطوفاً، وترد الجميل للعالم. هذه القيم قد تبدو بسيطة أو غير مثيرة، لكنها مفتاح الشعور بالرضا الحقيقي. عليك أن تبدأ في تحدي المفهوم الساذج للسعادة الذي يقوم على المتعة المؤقتة. السعادة الحقيقية لا تأتي من الحلول السريعة أو المتع العابرة. أدعوك لأن تتبنى هذه القيم، وأنا أشجع نفسي أيضاً على ذلك، لأنني أدركت أن سعادتي الحقيقية لن تأتي من المحفزات المؤقتة، بل من التفكير العميق والعمل على تطوير نفسي بطرق أعمق وأكثر حكمة. فكر في الأمر، من يكون أكثر سعادة؟ الحكيم أم مدمن المخدرات؟ إنه سؤال يستحق التأمل. النقطة المهمة التالية لفهم السعادة العميقة هي إدراك أن السعادة المتقدمة تأتي من العمل المستمر على تحقيق شيء ذي قيمة، سواء لنفسك أو للبشرية جمعاء. عندما تعمل بجهد وبانضباط لتحقيق هدف أكبر من ذاتك، فإنك تساهم في تحسين العالم وترد الجميل بطريقة أو بأخرى. يمكن أن يكون ذلك عبر العمل التطوعي، أو من خلال هواياتك، أو حتى في مجال عملك، بحيث تتوافق مهنتك مع المساهمة في شيء خير. لكن الأهم هو أن تنمو شخصياً في أثناء هذه العملية. عندما تجمع بين النمو الشخصي والمساهمة في العالم، ستشعر بسعادة ورضاً على أسس قوية. هذا هو النوع من السعادة الذي يشبه صخرة ثابتة، قوية، ومتينة. وليس مثل ذلك الشعور المتذبذب، الذي يتأرجح بين الصعود والهبوط، والذي يأتينا من المتع السريعة والمحفزات المؤقتة. على سبيل المثال، إذا قمت بإنشاء شركة تساعد الملايين من الناس، وشاركت خبراتك أو مواهبك معهم، فهذا هو الشعور بالسعادة الحقيقية. إنها سعادة متأصلة في مساهمتك للعالم، وفي تحقيقك لأهداف ذات معنى. وهذا يقودنا إلى مبدأ العمل الصحيح، الذي يعني ببساطة أن تفعل ما هو صواب، بغض النظر عما تشعر به في اللحظة الراهنة. إذا كنت لا تشعر بالسعادة الآن، فقد يكون السبب أنك تتجاهل هذه الأفعال الصحيحة التي تعرف أنه ينبغي عليك القيام بها. ربما تنجذب نحو الراحة اللحظية والإشباع الفوري، لكن ذلك يمنعك من تحقيق السعادة الحقيقية والطويلة الأمد. السعادة الحقيقية ليست مجرد راحة مؤقتة، بل هي نتيجة العمل الجد والالتزام تجاه شيء أكبر من ذاتك. تخيل أنك تفكر في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. أنت تعرف جيداً أن التمرين مفيد لجسدك وعقلك، لكنه يبدو مرهقاً، فتختار البقاء مستلقياً على الأريكة معتقداً أن هذا سيجلب لك السعادة. لكن الحقيقة هي أن الراحة المؤقتة لن تجلب لك السعادة الدائمة. الانضباط والجهد الذي تبذله في الذهاب إلى الصالة هو ما سيمنحك الشعور بالرضا والإنجاز على المدى الطويل. التهرب من هذه الأنشطة المفيدة هو ما يجعلك تشعر بالسوق. لذا، حان الوقت لتتبنى النهج الصحيح، اتخذ القرار الصحيح وكن منضبطا في العمل لتحقيق السعادة الحقيقية.